الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال ابن أبي كف رحمه الله تعالى في نظمه الذي ذكر فيه أصول مذهب مالك قال: ومن أصوله التي بها يقول تنبيه قرآن وسنة الرسول. أنتم ترون بأنه سمى هذا الأصل تنبيه الخطاب، سماه تنبيه الخطاب. اصطلاحات أحيانا يختلف في الشيء فيطلق عليه أكثر من اسم، وهذا الذي ذكره الناظم هنا هو ما يسمى بمفهوم الموافقة، فهذا الاسم أولى أن يطلق عليه الآن لأنه واضح بين، ما فيش اختلاط بين هذه الدلالات، فيسمى مفهوم الموافقة، لأنه قد تقدم الكلام على مفهوم المخالف ولا لا؟ ومفهوم المخالفة هو أن المسكوت عنه يعطى نقيض وخلاف الحكم المنطوق به، شكاك. مفهوم الموافقة لا، يعني أن المسكوت عنه يعطى نفس حكم المنطوق به، فسماه هنا تنبيه الخطاب، كما قلنا الأولى أن يسمى مفهوم الموافق. وقد مر أن مفهوم المخالفة أيضا سماه تنبيه الخطاب، فيقتصر في التسمية على ما لا تختلط فيه الاصطلاحات. لماذا سمي مفهوم الموافقة؟ لأن المسكوت عنه موافق للمنطوق به في الحكم، بخلاف مفهوم المخالفة فإن المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق به. واضح؟ عرفوا مفهوم الموافقة بقولهم: هو دلالة اللفظ على معنى غير مذكور موافق للمذكور في الحكم بالمساواة أو الأولوية. كيف قالوا؟ دلالة اللفظ على معنى غير مذكور مساو للمذكور في الحكم باش بالأولوية أو المساواة. واضح كيف؟ فإذا قرأت قول ربك سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فإن كلمة أف هذا اللفظ يدل على أن ما كان في مستوى أف مما يقال للوالد منهي عنه، فهذا حكم مساوي، ويدل أيضا على أن ما كان أخطر منه أيضا ممنوع منه ومنهي عنه، كالضرب والشتم والتعيير مثلا. واضح كيف؟ لهذا قالوا: هو دلالة اللفظ على معنى غير مذكور، الضرب غير مذكور، الشتم غير مذكور، السب غير مذكور، على معنى غير مذكور موافق للمذكور فاش في الحكم بالمساواة أو بالأولوية. مثلا إذا أخذت من حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه أن النوم ناقض للوضوء، إذا أخذت منه أن النوم ناقض للوضوء فإنك تعلم بهذا أن الجنون ناقض له من باب أولى، وأن الإغماء ناقض له من باب أولى. ما وجه أولوية ذلك؟ وجه أولويته أن النائم إذا أيقظته استيقظ، وأن المجنون إذا ناديته لم يجب، وكذلك المغمى عليه. واضح كيف؟ فهذا إذن فيه، إذا قرأت قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، أو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أو قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، وأخذت من هذا أن الله تعالى نهى عن أكل أموال الناس أو أكل أموال اليتامى، وحاملت الأكل على الأكل، فإنك إذا أحرقت هذا المال أو رميته وأتلفته، فهمت كيف؟ أو أعطيته لغيرك، فإن هذا كالأكل. واضح كيف؟ إما قد يكون الإحراق من دلالة الأولى، ما وجه ذلك؟ قد يكون الإحراق أولى بالحكم، هو في الحقيقة ليس مساوي، قد يكون أولى إذا أحرقته، ربما يكون أولى ومعتبره مساوي. إذن أي وجه من وجه، ليس المقصود الخصوص الأكل، أو نقول بأن نص على الأكل والمقصود أخذه، أكل أو لم يؤكل، أتلف أحرق إلى آخر. واضح كيف؟ وكذلك إذا مثلا قرأت قول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. من ابتاع عبدا، ولا عبيد اليوم، من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أنه باع له العبد ولم يبع له ما يملكه، المال للبائع، إلا إذا اشترطه، لأنه إذا اشترطه دخل في الصفقة، وإذا كان للمال عبد واشترطه فإنه يدخل في الصفقة ويصير مثلا ثمن العبد أغلى مثلا. فهو نص على العبد والعبد ذكر، فتكون الأمة مثل العبد، ويكون المملوك الأنثى، المملوكة الأنثى المملوكة كما العبد، لأنه لا فارق بينهما في المعنى. واضح كيف؟ إذن هذا هو مفهوم الموافق، وهو أن يعطى حكم المسكوت عنه إلى المنطوق به، سواء أكان مساويا له أو أولى منه. فإن كان مساويا مساوي، وإن كان أولى فهو أولى. لكن إذا كان أولى، إذا كان أولى منه كما فلا تقل لهما أف، أو نقض الوضوء بالجنون وبالإغماء، إذا كان أولى منه اختلف الناس فيه. قيل إنه قياس جلي، قيل إنه قياس جلي، معناه كونك تقول بأن الجنون ناقض للوضوء، إنك هنا قد قست الجنون على ماذا؟ على النوم، ويسمى قياسا جلي، كما عليه الشافعي وبعض أهل العلم، فسماه بعضهم قياسا جليا. وقيل إن دلالته دلالة لفظية مجازية، قال يدخل الجنون والإغماء في اللفظ، ولكنه يدخل دخولا دلالة مجازية، أطلق الأخص وأريد الأعم. أطلق الأخص، ما هو الأخص؟ النوم، وأريد الأعم. وقيل دلالته عرفية، دلالته عرفية، فكأن كلمة أف، لكن لما تكون في كلام الله تعالى ونقول غير مرادة صعب علينا، فنقول بأن العرف نقل هذه اللفظة من هالمعنى الخاص إلى غيره. فقيل إنه قياس جلي، وقيل إنه دلالة ملة، دلالة لفظية، فهو داخل في المنطوق ولكنه مجاز، وقيل إنه دلالة عرفية. طيب، مفهوم الموافقة إذا كان أولويا سماه بعضهم فحوى الخطاب، بيفرقوا بين ماذا؟ بين مفهوم الموافقة الأولوي ومفهوم الموافقة المساوي. فإذا كان أولويا سماه بعضهم فحوى الخطاب، وإذا كان مساويا سماه لحن الخطاب. لكن للزوج يتسموا مفهوم موافقة. مفهوم كاين مفهوم موافقة أولوي، وكاين مفهوم موافقة مساوي. فالمساوي لحن الخطاب يسمى لحن الخطاب، والأولوي يسمى فحوى الخطاب. صاحب المراقي رحمه الله تعالى قال في تسمية مفهوم الموافقة المساوي والأولوي، هذه التسمية، قال صاحب المراقي عنها: وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتذي. وقيل ذا الإشارة إلى الأولوي، وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتذي، أي دعاه المحتذي لحن الخطاب. وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتذي. وقال عن الخلاف في مفهوم الموافقة الأولوي هل دلالته من جهة القياس أو اللفظ أو العرف، قال هذا بين فيه اختلاف العلماء في مفهوم الموافقة الأولوي في أي تحت أي عنوان أدرجوه، تحت أي نوع من الدلالات أدرجوه. قال دلالة الوفاق للقياس، دلالة الوفاق ما عندنا دلالة الوفاق يعني مفهوم الموافق، دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تدعى لدى أناس، واضح كيف؟ وقيل لللفظ مع المجاز، إذن هذا اعتبروه ما هوش مفهوم برك، اعتبروه داخل في اللفظ ولكن في اللفظ مجازة. وقيل لللفظ مع المجاز وعزوها للنقل ذو جواز، مقصود بالنقل العرف. إذن هذا معنى قولي المؤلف رحمه الله تعالى. ومن أصوله التي بها يقول تنبيه القرآن وسنة الرسول. ثم قال عليه الرحمة: وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب. وحجة لديه لدى مالك مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب صلى الله عليه وآله وسلم. المراد بالمفهوم هنا ما يسميه أهل الأصول بدلالة الاقتضاء، وهي قسم، وهي من قسم المنطوق غير الصريح. فهذه الدلالة اللي تسمى دلالة الاقتضاء من قسم المنطوق لكنه غير الصريح عند جميع الأصوليين. لماذا سميت دلالة اقتضاء؟ لأن النص يعني الكلام يقتضيها، الكلام يقتضيها، لا بد من الإتيان بها بتلك اللفظة التي لم تذكر في الكلام، فالكلام والنص يقتضيها، فهي داخلة في دلالة الالتزام. نحب ننبه إلى أن المناطق يقولوا بأن دلالة اللفظ على المعنى أقسام ثلاث: إما دلالة مطابقة، دلالة مطابقة، إذا قلت البيت، البيت يدل على الجدران وعلى السقف دلالة مطابقة، هذه دلالة مطابقة. وإما تكون دلالة تضمن كدلالة ماذا؟ نعم مثلا تكون دلالة مطابقة وتكون دلالة تضمن، دلالة معنى ذلك الشيء متضمن في ما قلته أنت، كما إذا قلت السقف يدل على الجدران، ربما تقول لي كاين سقف بلا جدران. إذا قلت سقف البيت، السقف يدل على الجدران، فهذه دلالة التضمن. فهمت كيف؟ وكذلك دلالة الالتزام. المهم أن الدلالات عندهم ثلاثة أنواع متفاوتة في القوة. دلالة التضمن أقواها، دلالة المطابقة أقواها، هي الأصل. دلالة التضمن، دلالة الالتزام. فدلالة الاقتضاء من نوع دلالة الالتزام، من قسم دلالة الالتزام. دلالة الاقتضاء، ما هي دلالة الاقتضاء؟ قلنا إن النص يقتضيها، فهي داخلة في دلالة الالتزام. ما تعريفها؟ تعريف دلالة الاقتضاء هو أن يدل اللفظ، أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى لا يستقل المعنى الذي دل عليه اللفظ بدونه. نجيب مثال أفضل، نجيب مثال قبل التعريف، لأن التعريف أحيانا تكون ثقيلة. إذا قلت مثلا قرأت قول ربك سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، هناك شيء يقولون بأن المعنى يقتضيه، وهو أن الله تعالى أوحى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق. واضح كيف؟ إذا قرأت قول ربك سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، عند جمهور أهل العلم فمن كان منكم مريضا أو على سفر كاين معنى، كاين لفظ ماهوش مذكور، ولكنه يتوقف عليه الحكم الشرعي. ما هو هذا اللفظ؟ هو فأفطر، يعني مش مجرد السفر، سافر خلاص. المقصود عندهم ليس أن المرأة إذا سافر يقضي، وإنما القضاء يكون إذا نعم. كاين أهل العلم اللي قالوا بالإخلاص إذا سافر ما عنده صوم. إذن ذلك اللفظ الذي لم يذكر لابد أن يوضع في الحسبان حتى يستقيم المعنى في الشرع أو في العقل أو في العادة. ذلك اللفظ الذي لم يذكر لابد أن يوضع في التقدير وفي الحسبان حتى يستقيم المعنى فاش عادة أو شرعا أو عقلا. فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة، يعني فأفطر فعدة، وحين إلى موسى أن ضرب بعصاك البحر يعني فضرب فانفلق، رفع عن أمة الخطأ والنسيان. إحنا في قاعي خلطوا، يخطئون ولا ما يخطئون، ينسوا ولا ما ينسوش، الخطأ نفسه غير مرفوع وإنما رفع إثمه. إذن رفع عن أمتي مش الخطأ ذاته، أثره، فلا إثم عليه، لا إثم على الناس، ولا إثم على المخطئ، ولا إثم على المكره. إذن لابد أن تضع في حسبانك ذلك اللفظ الذي لم يذكر حتى يستقيم المعنى، إما في العقل وإما في الشرع وإما في العادة. واضح كيف؟ هذه كيف تسمى؟ دلالة الاقتضاء. ضروك كما يقول العامة إذا كان عقرينا التعريف نفهمه آية صمت التعريف. ما هي دلالة الاقتضاء؟ أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى لا يستقل المعنى الذي دل عليه اللفظ بدونه. لابد من تقدير ذلك اللفظ حتى يستقيم المعنى. واضح؟ لتوقف صدقه أو صحته عليه في العادة أو في العقل أو في الشرع. والأمثلة لكم عرفتوها، واسأل القرية، هذا يذكره مثال لكون العقل يقتضي أن السؤال لا يتوجه إلى القرية، لكن هذا في نزاع. معناه اسأل أهل القرية، لكن هذا في نزاع. يمكن أن يكون المراد بالقرية أهلها ذاتهم إذا كان لغة يطلق على هذا، والعقل لا يمنع ذلك، لكن هم يذكرونه مثالا على ما، على أن ذلك اللفظ ينبغي أن يقدر، لأن الصدق، صدق الكلام، صدق المعنى متوقف على تقديره. واضح؟ واسأل القرية، لأن سؤال الأبنية كما قالوا محال عقلا. هل هو محال عقلا؟ وقد يكون صحة المعنى متوقف عليه على ذلك المحذوف شرعا، كما ذكرنا مثلا في الصيام، في الإفطار، في قضاء المسافر. واضح كيف؟ إذن هذه أمثلة تبين لنا ماذا؟ دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. قال العلماء إن دلالة الاقتضاء نوعان قسمان: تصريحية هي هذه، تصريحية هي هذه عرفناها، وتلويحية. التصريحية عرفتموها، ما هي التلويحية؟ قالوا التلويحية يسميها بعض أهل العلم دلالة الإشارة. قالوا هي أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى يلزم من المعنى الأصلي من غير أن يتوقف عليه صدقه أو صحته، لا عقلا ولا شرعا. معناه هو يلزم، هذا المعنى يلزم من المعنى الأصلي، ولكن ذلك المعنى الذي في اللفظ المذكور لا يتوقف، لا تتوقف صحته ولا صدقه على المعنى المدلول عليه. مثال قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قول الله قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه الآية تدل على أن ما حرم على المسلم في نهار رمضان جائز له أن يفعله في أي جزء من أجزاء الليل إلى أن يطلع الفجر. واضحة؟ هذه هي دلالة اللفظ. لكن كين معنى يشير إليه اللفظ، يلوح له اللفظ في كلام الناس. هذا المعنى يمكن ما هوش مراد، لا يمكن أن نقول في كلام الله هو غير مراد. هي صحيح دلالة، ما هيش كما دلالة غيرها في القوة، لكنها هي نازلة في القوة، لكنها يعني يؤخذ بها. هذا المعنى يقول بأنه ليس مقصودا للمتكلم، لكن يمكن يقولوا ليس مقصودا للمتكلم، هذا ربما أنا وأنت، أما في كلام ربك ما تنجمش تقولهاش. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا يدل على أنك تأكل في أي جزء من أجزاء الليل مباح ولا لا إلى أن يطلع الفجر. طيب في الماكلة والشرب سهل، لكن كاين حكم واحد آخر نأخذه منها، يجوز لك أن تواقع أهلك في أي جزء من أجزاء الليل ومنه الجزء الأخير، وآثار المواقعة ما هي؟ الجنابة، فتصبح جنوبا، فيؤخذ منه أن الإصباح أن يصبح المسلم جنبا هذا ليس ممنوعا. هذا المعنى من أين أخذ؟ قالوا إنه أخذ من دلالة الاقتضاء من القسم التلويحي، وهو أن هناك شيئا يؤخذ من اللفظ إشارة لكن لا يتوقف عليه ما لا، لا تتوقف عليه صحة الكلام ولا صدقه لا شرعا ولا عادة ولا عقلا. إذن دلالة التلويح هي دلالة التزام على معنى يلزم من المعنى الأصلي، يلزم، لأنك إذا أكلت أو واقعت في أي جزء من أجزاء الليل فهذا مباح، ومن هذه الأجزاء الجزء الأخير. المالكية يقول الإنسان اللي يأكل ويسمع يشوف الفجر ينزع ما في فمه، زيروها شوية، ينزع ينزع ينزع ما في فمه وخلاص. وكذلك قالوا في غير ذلك، لكن ظاهر أن هذا يعني ماشي كامل كلام. المهم أنه إذا كان مباحا لك أن تأكل في أجزء من أجزاء الليل هو الجزء الأخير، فإنه يلزم منه أثره في الحالة التي ذكرناها، وهو أن المرأة يجوز له أن يصبح جنوبا. فالإصباح المسلم جنبا وهو صائم في رمضان أخذ منها بهذه الدلالة من قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وذكروا لذلك مثال آخر وهو الحديث الذي ذكروه وهو حديث ضعيف وهو مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي. تمكث إحداكن شطر دهرها، النساء ناقصات عقل ودين. قيل وما نقصان دينهن؟ قال عليه الصلاة والسلام تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي. قالوا فيلزم من قوله تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي أن أكثر آماد الحيض 15 يوما، لأن الشطر هو النصف هكذا قالوا، ولأن المقام مقام مبالغة في ذم النساء. أحرز تقول هذا ضروك، أحرز تقول هذا كلام نبيك إذا قلته الآن، يعني ربما استهجنته بعض الأسماع وكرهته بعض الطباع، طباع اللي ما يش مصقولة بالدين. وطيب وإذا كرهت هذا ماذا تقول في كلام الله؟ استشهدوا سيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين، وهذه شو تقول فيها؟ سبحان الله، ما أعظم التسليم لله رب العالمين. إذن الحديث على كل حال رأنا فيه ضعيف، ولكن كون النساء ناقصات عقل بالمعنى الشرعي الذي ينبغي أن يفهم على وجهه، هذا في الشهادة وفي غيرها. المهم قالوا بأن المقام مقام ماذا؟ مبالغة في ذم النساء، بين قوسين في ذم النساء، في ذم النساء بنقص العقل والدين. فلو كنا يمكثن أكثر من ذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا من هذا أن أقصى آماد الحيض ما هو؟ هذا الأخذ اعتمدوا فيه على أي الدلالات؟ دلالة الاقتضاء، واش من نوع؟ تلويح، تلويح. وهو أن هذا المعنى الذي أخذوه يعني لا تتوقف صحة الكلام عليه ولا صدقه، لا عقلا ولا شرعا ولا عادة، كما هو الشأن في أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، والله فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ ونسيان ومستكري وعلي. فهذه دلالة تلويح، لكن كما قلنا الحديث ضعيف، والعلماء الذين أخذوا مدة أو أقصى أمد الحيض إنما أخذوه من الاستقراء. ولو صح الحديث لكان هناك نزاع في معنى الشطر، فهمت؟ الشطر قد يكون النصف وقد يكون غير النصف، فينبغي أن تحقق أن يحقق معناه اللغوي. والعلماء نقل عنهم الإجماع بأن أقصى أمد الحيض 17 يوما، وقيل 19 يوما، لكن إحنا المثال يتسامح فيه، فالمقصود بالمثال التوضيح والبيان، قد يكون المثال فيه ضعف ونحو ذلك. نعم. إذن هذا معنى قول الناظمي رحمه الله وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب. ثم قال رحمه الله ثم تتنبه كتاب الله ثم تنبيه سنة الذي جاها عظم، جاها تمييز نسبة محول عن الفاعل، ها؟ الذي جاها عظم، الذي عظم وجهه عظيم، ولكن الحديث الوارد فيه ضعيف، وهو الذي يعتمد عليه من يتوسلون بجاهه صلى الله عليه وآله وسلم، توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. الحديث ضعيف، ربما الناظم رحمه الله تعالى أراد أن يشير إليه، فجاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، لكن الحديث هذا ذاته الذي يعتمد عليه بعض الناس الذين يتوسلون بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس يعني مأخوذا به وليس معتبرا. ثم تتنبيه كتاب الله ثم تنبيه سنة الذي جاها عظم. فجاها تمييز نسبة محول عن الفعل أي الذي عظم جاه. في هذا الأصل أيضا اشتباه في التسمية كما في البيت العاشر، لأن البيت العاشر وش فيه؟ ومن أصوله التي بها يقول تنبيه، وهنا قال تنبيه. ولذلك يعني النظم انت أخونا مختار عماني بين هذه الأقسام بأسمائها. والأولى كما قلنا يتسمى المصطلح باسمه الذي يمزه حتى لا يقع الاختلاط واللبس والتداخل. ثم تتنبيه كتاب الله ثم تنبيه سنة الذي جاءها عظم. ودلالة التنبيه من قبيل دلالة الالتزام أو اللزوم، وتسمى أيضا دلالة الإيماء. ما هي؟ نجيب المثال أفضل، لأن في الحقيقة دلالة الإيماء في الأمثلة التي ذكرها لها أهل العلم هي سهلة، ولكن في التعريف شوية. إذا قلت أنت، إذا قرأت قول ربك والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قطع اليد الذي هو حكم شرعي قورن بهذا الوصف اللي هو وصف السارق، فدل على أن السارقة هي موجب، هي سبب القطع. واضح كيف؟ واضح كيف؟ واضح. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء الرجل يسأله ويقول له احترقت أو هلكت عندما أفطر في رمضان، وأخبره بما عليه أن يفعل، دل على أن ذلك الذي قاله الرجل وهو المواقع في رمضان هو الذي يعني هو الذي رتبت عليه كفارة. واضح كيف؟ لو جئت أنت وقلت لا هذا ليس هو موجب الكفارة، أو هذا ليس موجب قطع اليد، لكان الكلام غير مقبول عند أهل العربية. لماذا ربط بين السارق والقطع وبين هذا الرجل الذي جاء يسأل عن واقع عن شيء معين والكفارة؟ إذن هذا يسمى عندهم بدلالة ماذا؟ دلالة الإيماء. ولذلك يقولون إن التعبير بالمشتق ينبئ بعلية ما منه الاشتقاق، ذلك الذي منه الاشتقاق هو العلة. فهمت كيف؟ المجامع يكفر، المجامع هذا اسم فاعل، السارق يقطع. واضح كيف؟ وهكذا. فالتعبير بالمشتق ينبئ عن ماذا؟ يكشف وينبئ عن علية ما منه الاشتقاق. إذن هذه الدلالة اللي هي دلالة التنبيه من قبيل دلالة اللزوم، وتسمى دلالة الإيماء، وهو أن يقرن الوصف بحكم. الوصف فيه هو السارق والسارقة، سارق سارق، زانية وزاني. أن يقرن الوصف بحكم لو لم يكن اقتران الوصف به لبيان عليته لعابه من الفطن بمقاصد الكلام لكونه لا يليق بالفصاحة. الأمثلة تقدمت، الأمثلة تقدمت. هذا ما يقال في دلالة التنبيه اللي سماها هنا التي هي دلالة الإيماء. ثم تنبيه كتاب الله ثم تنبيه سنة الذي جاها عظم. ثم قال رحمه الله ثم إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخى من بذل. ذكر في هذا البيت ثلاثة من أصول مذهب مالك، وهي الإجماع والقياس وعمل أهل المدينة. وما من شك في أن الإجماع يعني معتبر عند مالك. وجه ذلك أنه قال بإجماع أهل المدينة وهم جزء من الأمة، فكيف بإجماع الأمة؟ المهم أنه ذكر في هذا البيت ثلاثة من تلك الأصول، نرجئ الحديث عنها إلى حصة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.